حصريا على موقع djkimo.com. ولو نسياني ما يضرش، انا حالي ما يسرش، عدو ولا حبيب، عدو ولا حبيب. بقالي كتير انا ما فوتش، موعدي عليا ما تردش، وعني تغيب، وعني تغيب. وانا ماما بنادي بنادي بنادي ومين يسمعني، كل ما بنسى ليه حاجة ترجعني. كان نفسي لما اشوفك بس اقوله ايه يعني، سبتلي بس كلمتين قبل ما تودعني. ولو ناس جاني ما يدرش، انا حالي ما يسرش، عدو ولا حبيب، عدو ولا حبيب. بقالي كتير انا ما فوتش، وعادي عليا ما تردش، وعني تغيب، وعني تغيب. حصرياً على موقع djkimo.com.